بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، حياكم الله يا أحبة. ذكرنا في الدرس السابق ما يتعلق بمقدمة عن حكم الحج والعمرة وشروطهما، مما لم يذكره المؤلف في الباب مسألة مهمة، وهي مسألة هل الحج واجب على الفور أو على التراخي. وفيه قولان معروفان لأهل العلم رحمنا الله وإياهم، والأقرب كغيره من الواجبات أنها واجبة على الفور لا على التراخي، فمن تيسرت له أسباب الحج وهي الاستطاعة لزمه أن يحج. ذكرنا مما ذكرنا ما يتعلق بحكم العمرة، ذكرنا الخلاف في حكمها، وذكرت لكم أن أقوى الأدلة في أو على القول بوجوبها دليلان. أحد يذكر هذين الدليلين؟ أنت لم تحضر ولا حضرت السؤال الماضي؟ شيء عطنا واحد منهما. نعم، حديث عبد الله بن عمر عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فكان مما قال له وأن تحج وتعتمر. وذكرنا الخلاف في صحة هذا الحديث، ورجحنا أن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الراجح إيش؟ أنه موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والدليل الثاني الدوسري، أحسنت، حديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة قالت هل على النساء جهاد؟ قال عليه جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ماذا ذكرنا عن هذا الحديث؟ ايش قلنا في هذا الحديث؟ حد يذكر؟ ها؟ لا لا لا، آه يا مرزة، أنه شاذ في متنه ولا يصح هذا اللفظ. تذكرون من تفرد به؟ ذكرتنا تفرد به أحد الرواة، أحسنت، محمد بن الفضل الضبي. وذكرت أن الحديث جاء من طرق كثيرة، منها ما رواه البخاري في 5 مواضع بلفظ غير هذا اللفظ وبأسانيد أصح من هذا الإسناد، وفيه علة أخرى أيضا وهي زيادة ذكر إيش؟ العمرة. فإن الحديث في رواياته المشهورة في الصحيح وفي غير الصحيح لا يذكر فيها العمرة إلا في رواية ضعيفة منقطعة عند أحمد من طريق آخر لا تصح أيضا. طيب، نعم نبدأ اليوم، اليوم نأخذ بابي المواقيت والإحرام إن شاء الله تعالى، ولذلك سنختصر في الشرح لأن من أغراضنا أن ننتهي، وأنا مدري عن اختبارات وهالإجازات اللي صارت تعترض كل شوي إجازة، فيعني ودنا أن ننتهي قبل أن نقف، فيمكن ده اللي نأخذ كل يوم بابين، وقد نضطر ليت واحد منكم يعني يتفضل علينا ويعد كم باقي عندنا من أسبوع بالنظر لي، إذا في إجازة لازم نوقف، إذا في إجازة عندنا ناس أسبوع جاي وبعد ذلك قبل أسبوع ثاني قبل اختبارات وبعد ذلك أسبوعين اختبارات، يعني اختبارات قريبة معناها بعد أسبوعين، مين في آخر 11 اختبارات الجامعة يقدمون شوي، احسبوها ليت واحد يحسبها بالضبط لكي نجتهد أن ننهي الكتاب، وإن رأيتم ممكن أن نضيف يوم يعني أو نبدأ يوم من المغرب مثلا نشوف، أودنا نقف الإجازة ما عاد في إجازة كبيرة بعد، الإجازة يعني المتوسطة صارت، عاد في إجازات كبيرة، يعني الإجازة الصيفية ما في إلا شهر ونصف يمكن أو أقل بعد، ورايحتم مع إجازة الحج يعني والناس بتحج يعني عشان نشوف ها؟ عشان ما الله يحييكم، العلم هذا كله خير وهو لذواتنا. على كل حال ليش واحد ليت واحد من الأخوان بس يشوفها ويعلمني، أنت يا بدر تأكد بس تأكد، حاول نشوف نرتب الوضع إن أمكننا ننهيها أو نزيد في النهاية، يعني اليوم ناخذ بابين فنتوكل على الله. سم الله يا شيخ محمد. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق، فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها، ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من أدنى الحل، ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. نعم نقف قليلا. طيب المواقيت، المواقيت هذه تأتي عندنا في كتاب الحج، فإن من أراد الحج فليس له أن يحرم من أي موضع شاء، ولكن الشارع حدد للناس مواقيت يحرمون منها، والناس في الجملة على ثلاثة أنواع أو أقسام. القسم الأول يسمونهم الفقهاء الآفاقيون أو الأفقيون، هذا صحيح وهذا صحيح، نسبة إلى الجمع أو نسبة إلى المفرد. والآفاقيون هم الذين وراء المواقيت خارج المواقيت، نحن مثلا في الرياض من الآفاقيين، وهكذا الذين مثلا في القصيم من الآفاقيين، الذين في أبها من الآفاقيين، كل من خارج المملكة يعتبر من الآفاقيين، فأكثر الناس هم الآفاقيون، يعني من الآفاق، يأتون إلى مكة من الآفاق وهي الأقطار البعيدة. النوع الثاني يسمونهم العلماء أو الفقهاء الميقاتيون، الميقاتيون وهم الذين دون المواقيت، يعني بين مكة وبين المواقيت، فهم أقرب إلى مكة من المواقيت، مثل أهل جدة، وهي أكبر منطقة تقريبا، مو تقريبا بل يقينا أكبر منطقة دون الميقات هي جدة، و وما سواها فيها مدن أخرى أو مراكز أو قرى أو محافظات مثل بدر وبحرة وأم السلم والزيمة وما أشبه ذلك والروحة، هذه مناطق دون المواقيت. هذا القسم إيش؟ الثاني. القسم الثالث من يكون؟ المكيون. المكيون، وكان المكيون قديما قسما واحدا، لكن الآن مع اتساع مكة أصبحوا قسمين. فالمكيون منهم من هو داخل حدود الحرم، ومنهم من هو خارج حدود الحرم. فالذي خارج حدود الحرم حكمه حكم الميقاتيين، يحرم من موضعه كما سنأتي إليه بالتفصيل السريع بعد قليل. والذي داخل حدود الحرم، والمراد بحدود الحرم أميال الحرم وهي موجودة في جميع جهات مكة، لكنها تختلف فيها ما هو قريب مثل التنعيم. الآن التنعيم أصبح في وسط مكة، ومنها ما هو البعيد مثل الحديبية. الحديبية تسمى الشميسي الآن، بعيدة شوي نسبيا، يعني في طريق جدة خارج حدود العمران، قد يكون فيها شيء من العمران الآن لا أدري، لكن حد علمي أنه خارج حدود عمران مكة، بينه وبين مكة يمكن 10 كيلو أو قريب من هذا. ومنها قسم بعضه داخل مكة، داخل حرم مكة، وبعضه خارج حرم مكة مثل الشرائع. الشرائع الآن دخلت في حدود مكة العمراني، أصبحت حي، كانت يعني مستقلة، الآن لا، أصبحت مرتبطة بمكة، دخلت في مكة، فجزء منها من الحل وجزء من الشرائع من الحرم. فأهل الشرائع الذين في الحل لهم حكم، والذين في الحرم لهم حكم. طيب، نأتي إلى الحكم باختصار ثم نتكلم عن المواقيت التي ذكرها المؤلف رحمه الله. نأتي إلى الحكم بالنسبة للإحرام. القسم الأول وهم الآفاقيون يجب عليهم الإحرام من المواقيت إذا مروا بها، هذا إذا أتوا إلى مكة وهم ينوون الحج أو العمرة يجب عليهم الإحرام من المواقيت باتفاق العلماء رحمنا الله وإياهم، لا خلاف بين العلماء في هذا. القسم الثاني وهم الميقاتيون يجب عليهم الإحرام من مواضعهم، والمراد بمواضعهم البلدة التي هو فيها، سواء كانت كبيرة أم كانت صغيرة. فالذي في جدة وهي بلدة كبيرة جدا يحرم من أي مكان في جدة، لا يلزم أن يحرم من بيته، يحرم من جدة، لازم لا يجوز له الخروج من حدود العمران في جدة حتى يحرم. وفيه ناس يتوهمون أن في مكان خاص في جدة يحرمون منه، هذا غلط، ليس له أصل. رأيت مجموعة من الناس يحرمون من محطات خارج عمران جدة، ولما تسألهم ليش تحرمون من هنا قالوا هذا إحرامنا كذا، هذا ما له أصل، بل يحرمون من مواضعهم من بيوتهم، أو على الأقل لا يخرجون من عمران جدة حتى يحرموا. وهكذا أهل بدر يحرمون من منطقة بدر، أم السلم، مع أن أم السلم يبدو لي والله أعلم أنها دخلت في حدود جدة، ومثل بحرة أيضا، بحرة بين مكة وجدة، والزيمة بين الطائف ومكة، وهكذا. فهؤلاء يحرمون من بيوتهم أو من قراهم، لا يخرجون منها حتى يحرموا. بقي عندنا القسم الثالث وهم المكيون. المكيون يحرمون بالحج من مكة، هؤلاء الذين في الحرم. القسم الأول الذين في الحرم يحرمون من مكة بالحج، من داخل الحرم لا بأس، سواء كان حج إفراد أو حج قران. وأما بالعمرة، سواء عمرة إفراد أو عمرة تمتع على القول بمشروعيتها لأهل مكة، فإنهم يحرمون من الحل. إذا أرادوا العمرة يحرمون من الحل. هل هناك موضع محدد من الحل؟ الصحيح أنه لا، يحرمون من أي موضع من الحل، أقرب مكان له من الحل يحرم منه، وإن شاء من الأبعد بكيف راجع له، لكن يحرم من أيسر مكان بالنسبة له، فيخرج خارج أميال الحرم ثم يحرم. وهكذا من نوى العمرة من غير المكيين في مكة فإنه أيضا يخرج إلى الحل ويحرم من الحل. وأقرب الحل الآن للناس هو التنعيم، والناس تحرم غالبا من مسجد عائشة رضي الله عنها في التنعيم، والتنعيم خارج أميال الحرم، وترى عند مسجد عائشة ترى أميال الحرم واضحة. هذا ما يتعلق بأحكام الإحرام إجمالا. بقي عندنا ذكر المواقيت. المواقيت مواضع، طبعا عند العلماء المواقيت نوعان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. بدأ المؤلف بالمواقيت المكانية، والمراد بالمواقيت المكانية هي المواضع التي حددها الشارع للإحرام منها، وقد تكلمنا عنها قبل قليل إجمالا بحسب أنواع الناس. لكن المواقيت التفصيلية هذه هي للميقاتيين، عفوا هي للآفاقيين. أما بالنسبة للميقاتيين فذكرنا أن ميقاتهم هو إيش؟ هو موضعهم، وهكذا المكيون. طيب، المواقيت خمسة، المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم خمسة. أولها ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، ويسمى الآن أبيار علي، قيل إن علي هو علي بن أبي طالب، وهذا لا يظهر أنه صحيح، وقيل إنه علي رجل كان أميرا لمنطقة دارفور في السودان، هو الذي بنى في سنة من السنوات مواضع المواقيت فنسبت إليه الأبيار، وضع فيها أبيار فنسبت إليه. السلام عليكم وبركاته. وأما ما يزعمه الجهال كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن علي بن أبي طالب قاتل الجن في هذا الموضع فهذا باطل، ولعله مما وضعه الشيعة على علي رضي الله عنه وما أكثره. وذو الحليفة هو أبعد المواقيت من مكة، يبعد عنها 420 كيلو متر تقريبا. فمن كان من أهل المدينة أو مر على المدينة ذاهبا إلى مكة فإنه يحرم من أبيار علي أو من ذو الحليفة، حتى لو كان من أهل نجد، فإن أهل القصيم الآن ومن سامتهم مثل الآن أهل حائل أصبح طريقهم الأيسر من طريق المدينة، فيذهبون أيسر لهم عن طريق المدينة فيحرمون من أبيار علي أو من ذو حليفة. وإن شاءوا أو جاءوا من طريق الرياض ثم الطائف يحرمون من ميقات أهل نجد. وهو قرن المنازل. الميقات الثاني ميقات أهل نجد، ميقات أهل نجد وهو قرن المنازل، ويسمى الآن السيل الكبير، وهو قرب الطائف، بينه وبين الطائف 20 كيلومتر تقريبا، وبينه وبين مكة 75 كيلومتر تقريبا، ويعتبر هو أقرب المواقيت إلى مكة، ويقاربه ذات عرق، ويقاربهما يلملم، لكن السيل هو أقرب كما سنذكر يعني مسافات باقي المواقيت بعد قليل إن شاء الله. والسيل الكبير أو قرن المنازل الآن أيضا هناك ميقات على الطريق الآخر الذي ينزل من الطائف إلى مكة، وهو ما يسمى بطريق الهدأ أو طريق كرى، هذا الطريق الآخر فيه ميقات الآن موضوع يسمى وادي محرم، يسمى وادي محرم. والعلماء يقولون إن وادي محرم هو امتداد لوادي قرن المنازل، فكله واد كبير جدا يمتد، لكن هذا اللي هو وادي محرم هو أعلى قرن، والسيل هو أسفل قرن المنازل، فهو شيء واحد، ليس هو محاذاة بل هو واد واسع. وأكثر إن لم يكن كل المواقيت هي أودية كبار كما يقول بعض العلماء، وبعضهم يقول جبال. فعلى هذا أهل نجد ومن أتى من طريقهم وأهل الطائف وما سامتها لهم أن يحرموا إما من السيل الكبير أو من وادي محرم، كلاهما شيء واحد. الميقات الثالث ميقات يلملم، ويسمى أيضا ألملم بالهمز، وكان الناس من فترة بعيدة يحرمون من قرية قريبة من يلملم اسمه السعدية، لكن الآن نقل الميقات إلى يلملم نفسها، وهما متقاربتان، أظن بينهما 20 كيلومتر تقريبا، وهو أقرب إلى مركز اسمه مركز سعياء، مركز سعياء، وبينه وبين مكة قيل 120 كيلو، وقيل 102 كيلو، وقيل 92، وقيل 85، والظاهر أنه السعدية أبعد شوي، وأما يلملم الحالية فمن 85 إلى 90 كيلومتر تقريبا، وهي تابعة لمحافظة الليث، تابعة لمحافظة الليث، والليث تابعة لمكة المكرمة أو لمنطقة مكة، ولكن مدينة الليث ومحافظة الليث نفسها تبعد تقريبا أكثر من 180 كيلو أو 200 كيلو عن مكة، يعني بينها وبين يلملم شيء قرابة 80 كيلو تقريبا. وهذا الميقات يحرم منه كل من جاء من جنوب المملكة العربية السعودية، مثل أهل أبها وأهل خميس مشيط، أهل عسير عموما، أهل نجران، أهل جازان، وما سامت هذه المناطق، على أن لهم طريقان الطريق الساحلي وهذا يمر بيلملم، والطريق الجبلي هذا لا يمر بيلملم، ولذلك الذي يأتي على الطريق الجبلي يمر بالسيل الكبير أو بوادي محرم فيحرم من السيل أو من وادي محرم. وهذان الطريقان أنا كنت أظن أنهما حديثان، لكنه ذكر العلماء من قديم، ذكرها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال وأهل اليمن وجنوب الجزيرة أو كلام النحو هذا لهم طريقان في الذهاب إلى مكة، طريق تهامة وهو الطريق الساحلي والطريق الجبلي، وهذا الموجود الآن في الطرق المزفتة هكذا. فالذي يأتي من الطريق الساحلي يمر بيلملم فيحرم منها، سواء أتى من مناطق المملكة أو من مناطق اللي هو اليمن الآن اللي هي كإقليم مستقل، واليمن في اللغة العربية أوسع وأشمل، كل ما تيامن عن الكعبة يسمى يمن. فيحرمون هؤلاء الذين يأتون عن طريق الساحل أو عن طريق تهامة من يلملم، والذين يأتون من الطريق الجبلي يحرمون من السيل أو من وادي محرم. وهكذا من جاء من طريق البحر، من جاء من طريق البحر عن طريق وادي مضيق باب المندب وذهب متجها إلى جهة الشمال، فإنه يحاذي في البحر يلملم. والظاهر والله أعلم أن يلملم ما هو بعيد عن البحر، يمكن 60 كيلو أو 80 كيلو، اللي يعرف يعطينا بس معلومة دقيقة. وقد يكون الوادي نفسه وادي يلملم يصب في البحر، فالمقصود أنهم يحاذون يلملم، فليأتون مثلا من الهند أو من أندونيسيا أو ماليزيا أو من الصين عن طريق البواخر، ويأتون من طريق البحر الأحمر جنوبا، فإنهم يمرون على محاذات يلملم فيحرمون من محاذاتها. الميقات الرابع ميقات الجحفة، ميقات الجحفة، وميقات الجحفة قائم الآن، لكن ليس عنده شيء عامر، إنه ميقات مستقل. كانت الجحفة ولا تزال قرية خراب ما فيها أحد، ولم يكن فيها ميقات، لكن الدولة حفظنا الله وإياهم يعني من فترة لا بأس بها، قد يكون 30 سنة أقل أكثر يعني 25 سنة، وضعت في موضع الجحفة ميقات مسجد ومواضع للطهارة، لكن أنا حرمت منها مرة أو مرتين أو أكثر، لا يوجد عنده أحد يعني فارق، الناس يعني قل أن يعني يريدون عليه، ولأنه أيضا حيدة عن الطريق، حيدة عن الطريق، ولذا يدل المنطقة قد يضيع. لكن مع الطرق حتى مرات في جوجل ضيعني يعني الطرقات حوسة شوي. فالمقصود أنها الجحفة ميقات الآن موجود في منطقة الجحفة، وكان الناس قديما من قديم جدا من أكثر من 1000 سنة وأكثر يعني لا يحرمون من الجحفة، لأنها ما فيها سكان ولا فيها عيشة ولا فيها أحد يعني، فكان يحرمون من منطقة رابغ، وهي بينه وبين الجحفة قرابة 20 أو 25 كيلو تقريبا، فكان الناس يحرمون من رابغ وهي قبل الميقات. فمن أحرم من رابغ أحرم قبل الميقات، ومن أحرم من الميقات فلا شك أولى وهو السنة. وهذا الطريق هو لمن يأتي شمالا مع الطريق الساحلي الذي يحاذي البحر الأحمر، وهو في الأصل ميقات أهل الشام بمناطقها الأربع اللي هي الآن الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، الذي يأتي عن طريق الشام، وهكذا الذي يأتي عن طريق مصر. وكان المصريون قديما يأتون من الشمال، يدخلون من سيناء قبل أن تحفر قناة السويس، كان الطريق البري سائر جدا، فكانوا يأتون عن طريق جزيرة سيناء وينزلون من الشمال إلى مكة. والآن غالبا يأتي من مصر، يأتي عن طريق البواخر أو عن طريق الطيران، وقد يأتون من الشمال أهل شمال مصر فينزلون في ظبا أو نحوها أو في حقل أو قريب من هذه المناطق، وينزلون أيضا جنوب. وهناك خط يعني جيد الحقيقة، يعني كان خط صغير قديما لكن الآن خط واسع وكبير وتسير فيه السيارات، وخطين يعني، والحقيقة يعني من الخطوط التي تعتبر الدولية الجيدة. فأيضا يحرم من هذا الطريق من هو في شمال غرب المملكة، مثل يعني أو شمال المملكة إذا أتوا من الطريق الساحلي، ما أدري عن أهل القريات مثلا كيف يأتون وأهل الحدود الشمالية، لكن اللي يأتون يمكن من حقل ومن ضبة ومن الوجه ومن أملج ومن ينبع، هذا يمرون على الجحفة، يملون على الجحفة. أما أهل تبوك لا أدري كيف يأتون، قد يأتون عن طريق المدينة وقد يأتون عن طريق الطريق الساحلي، أحد يعرف؟ لا أدري أيهم أقرب لهم أو الأنسب، لا أدري. ويمر بهذا الطريق الآن كثير من الناس وكثير من الحجاج يأتون من من من من من من الشام. هذه أربعة المواقيت التي عليها حركة وعليها يعني. بقي الميقات الخامس، يعني ذكرنا لكم أيضا ميقات الجحفة يعني حركة فيه قليلة. بقي الميقات الخامس وهو ميقات ذات عرق، وقد يسمى الخريبات أو الضريبة، وقد أحدثت فيه الدولة وفقنا الله وإياها مسجدا ومواضع للطهارة قبل سنوات قليلة، لا أدري يمكن 10 سنوات أو أقل أو أكثر، لم يكن يعني فيه ميقات، لكن الآن أصبح هناك مباني مجهزة ومسجد، ويعني أصبح عامرا بمن يأتي، لكن يبقى الطرق المزفتة التي تأتي من هذه الجهة يبدو أنها ليست كثيرة، لكن يأتي منه الناس اللي حوله، المنطقة التي حوله يأتون، لكن هو في الأصل ميقات أهل العراق، ميقات أهل العراق ومن سانتهم، يعني يمكن لو كان أهل الكويت أو ما أشبه ذلك، لكن الآن لا يمرون عليه، يمرون يمكن أقرب لهم، لا أدري كيف يأتون، إما عن طريق المدينة أو عن طريق الرياض، الله أعلم. لكن هو في الأصل ميقات أهل المشرق، ميقات أهل المشرق يعني العراق وما سامتها مثل إيران، لكن لا أعرف الآن أنه فيه طريق دولي أو طريق كبير يعني يمر منه الناس، لكن سمعت أنه سيوضع فيه طرق أو كذا، لا أدري الآن. هذه المواقيت. وهذا الميقات الخامس جاء في عدة أحاديث يشد بعضها بعضا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته. وجاء أيضا في البخاري أن عمر بن الخطاب هو الذي وقته لأهل الكوفة والبصرة لما أتوا إليه يشتكون بعد ميقات أهل نجد عنهم، وقالوا إنه حيد عن طريقنا، فقال انظروا إلى حذوها من طريقكم، فنظروا ووقت لهم عمر بنظرهم وهو وإياهم فوقت لهم ذات عرق، والعرق هو الجلل. هذه المواقيت الشرعية للإحرام بالنسبة للذين يأتون من الآفاق. طبعا أحكام المواقيت كثيرة وفيها تفصيلات كثيرة وفيها مؤلفات خاصة، بس نشوف كلام المؤلف إذا كان في شيء ما ذكرناه. طيب قال: ولكل من يمر عليها، يعني أي واحد يمر من هذه المواقيت من غير أهلها فإنه يحرم منها، كما قلنا أهل حائل والقصيم إذا مروا على أبيار علي فإنهم يحرمون منها، وهكذا غيرهم مثل أهل الجنوب إذا مروا على السيل الكبير فإنهم يحرمون منه، وهكذا أهل الشمال إذا مروا بأبيار علي فإنهم يحرمون منها، وهكذا أي شخص مر على ميقات ليس ميقاته وهو ذاهب إلى مكة فإنه يلزمه أن يحرم منه. واختلف العلماء في الذي سيمر على ميقاتين، هل له أن يتجاوز الأول إلى الثاني؟ يعني مثل شخص من أهل الشمال مر على المدينة وسينزل إلى مكة عن طريق الساحل ويمر بالجحفة، هل له أن يحرم من الجحفة؟ على قولين العلماء الصحيح أن له ذلك، صحيح أن له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة، وبخاصة إذا كان هو أصلا من أهل هذا الميقات. وهكذا بالنسبة للنجدي إذا مر بأبيار علي لكنه عنده عمل في جدة أو عنده عزيمة أو عنده شغل في الطائف أو في أي مكان آخر، فقال أنا سأنهي عملي ثم أمر بالسيل وأحرم منه، فلا بأس. على الصحيح أيضا من قولي العلماء لا بأس. والصحيح أيضا أن من جاوز ميقاتا من المواقيت فإن له أن يذهب إلى أي ميقات فيحرم منه، لأن كل المواقيت حكمها سواء. والمسألة فيها ثلاثة أقوال للفقهاء، هذا أرجحها وهو مذهب الحنفية، أن لك أن تحرم من أي ميقات، فمن نسي الإحرام مثلا من أبيار علي أو جهله ووصل إلى جدة أو إلى مكة وسأل قال وين أحرم منه، أو جاء من الطيارة بالطيارة وقد حاذ أبيار علي ولم ينزل في جدة وقال أنا ما أدري وين أحرم أو ما أحرمت، فنقول اذهب إلى الجحفة أو إلى السيل الكبير، والسيل أسهل وأقرب. الجحفة عن مكة حول 200 كيلو تقريبا، وعن جدة يمكن 120 كيلو أو قريب من هذا، فإن شئت تذهب إلى الجحفة، لكن أنا لا أنصح بالذهاب إلى الجحفة لأن طريقها يعني متعب شوي، لأن حيدة عن الطريق وأنا جربتها أكثر من مرة يعني مزعج، لكن أقرب له وأيسر له السيل، لأن أصلا يصل إلى مكة ثم يتجاوزها بسبعين كيلو ثم يرجع، فهو أيسر وأقرب وطريقه واضح جدا وسهل وعامر، أيضا عامر بالمحطات وعامر بالناس وعامر بالسيارات، فهو في الليل والنهار تجد الناس يعني لا ينقطعون عنه، بخلاف الطريق الذي يؤدي إلى الجحفة ففي مواضع منه لا تكاد تجد فيها أي سيارة، يمكن حول 15 أو 20 كيلو ما فيها سيارات ولا فيها محطات ولا فيها حتى أنوار، يعني فاللي يروح في الليل لا يناسبه أيضا أبدا، المكان موحش. وهذا وإن لم يكن فقها لكنه يفيدكم في حياتكم. طيب هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف. طيب قال: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، يعني إذا لم يكن يذهب يمر بالميقات فإنه إذا حاذ أقرب المواقيت أحرم منه. وهذا الآن يعني لا يكاد يكون واضحا، لأنه في عصرنا الآن في عصرنا أصبحت أي واحد بيروح لمكة لا بد بمر انزفت يذهب به إلى طريق من الطرق أو ميقات من المواقيت، وكذلك إذا أتى عن طريق الجو. لكن قد يكون أهل المناطق القريبة، أهل المناطق القريبة اللي يعرفون طرق خاصة، طرق مختصرة مثلا، فهؤلاء ممكن أن يحاذوا. والمحاذاة هو أن يكون الميقات حذاء لك عن يمينك أو حذاء لك عن إيش؟ عن يسارك. هذا معنى المحاذاة عند الفقهاء رحمنا الله وإياه، أن يكون بإزائك، لأن الحذاء هو الإزاء طبعا. والمحاذاة هذه ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي عن عمر رضي الله تعالى عنه قياسا واجتهادا. والعلماء أخذوا بقول عمر رضي الله عنه، إلا ابن حزم رحمه الله فله مذهب غريب في هذا، لأنه لا يرى مثلا العمل بالآراء الصحابة ولا باتفاق السلف ولا. فماذا يقول في هذه المسألة؟ قال: من لا يمر بالميقات فإنه يحرم متى شاء في أي مكان شاء. وهذا قول غريب، يعني هذا قول غريب. فالمقصود أنه يحرم من محاذاة الميقات إذا حاذا. وكما قلت إن هذا في عصرنا مع توفر الطرق والوسائل قد لا يكون متيسر يعني قائما، إلا إنه يتضح أكثر في الذين يذهبون عن طريق الطائرات. فالطائرات طبعا ليس لها طرق معبدة، فغالب يعني طرق الطائرات الجوية غالبها محاذاة. يعني الطائرة ما جاية فوق الميقات دائما، نادر أنها تجي فوق الميقات بحيث يكون الميقات تحتها، فالغالب تكون عن شرق أو عن غرب أو عن الشمال أو عن الجنوب أي ما كان. فإذا حاذى الميقات فإنه يحرم. هذا الذي يذكره ربان الطائرات، إذا حاذوا المواقيت أخبروا الناس، قالوا لقد حاذينا الآن الميقات، وينبهون غالبا ينبهون. لكن أحيانا لما تكون الطائرات غير سعودية وقت الحج أحيانا تستأجر طائرات، فما هم تعودين على هذا ولا عندهم، فأحيانا يعني ما ينتبهون أو يتأخرون في التنبيه. فأنت كن حذرا فاجتهد، ولو أن تحرم قبل الميقات أولى من أن تؤخر الإحرام بعد الميقات، لأن الإحرام بعد الميقات لا يجوز. إذا فاتتك الطيارة وتجاوزت الميقات بدقائق نقول لا تحرم. طيب شو أسوي؟ ماذا أصنع؟ أقول الله يعينك، إذا نزلت في جدة تركب تاكسي ولا تأخذ سيارة وتروح للسير الكبير أو تروح للجحفة وتحرم منها. ما يجوز أن تحرم من جدة. لكن اختلف الفقهاء في الذين يأتون من محاذاة جدة، وهم أهل السودان. والسودان اسم حديث، وقديما كان السودان يطلق على جميع أفريقيا، يسمونها السودان. كل ما كان تحت مصر وتحت مثلا الجزائر وتحت ليبيا كذا يسمى السودان، يعني أصحاب البشرة السمراء، هذا المراد. ليست يعني منطقة محددة، لكن الآن كأقليم كدولة في دولة اسمها السودان. لكن قديما في كتب الفقه ما كانوا يسمونها السودان، ماذا كانوا يسمونها؟ ها؟ أيوة جميل، ها؟ النوبة، بلاد النوبة، سمى بلاد النوبة. لكن أكثر ما يمر علينا في كتب الفقه يسمونها سواكن، قالوا وأهل سواكن. ولماذا خصوا سواكن؟ سواكن بلدة في السودان، كانت قديما سواكن هي الميناء الأساسي في ذلك الموضع. لكن قبل يمكن 60-70 سنة أقل أكثر صار الميناء الرئيسي لا شمال عنها، أظن في الخرطوم أو في منطقة قريبة لا أدري الآن، أو بورسودان. أحسنت، بورسودان، يعني صار الميناء الرئيسي في بورسودان. لكن قديما في كتب الفقه كما في كتب الحنابلة وفي كتب المالكية وفي كتب غيرهم يقول وأهل سواكن. فالفقهاء الحنابلة والمالكية يقولون إن أهل سواكن يعني أهل السودان يحرمون من جدة، يحرمون من جدة. لماذا؟ قالوا لأنهم لا يمرون بميقات ولا يحاذون ميقات. والفقهاء يقولون إذا كنت لا تمر بميقات ولا تحاذي ميقاتا فإنك تحرم على مرحلتين من مكة. قالوا وجدة على مرحلتين من مكة، ومعنى مرحلتين من مكة يعني حوالي 80 كيلو، لأن أقرب المواقيت مرحلتان وهو ميقات السيل الكبير. قالوا فيحرم من مرحلتين وهي مسيرة يوم كامل أو ليلة كاملة وهي بريدان. طيب، ولكن اللي يفتي به شيوخنا هنا مشايخنا الكبار الشيخ محمد بن إبراهيم واللجنة الدائمة وغيرهم يقولون لا، ما يحرمون من جدة، يحرمون من المحاذاة، إما أن يحاذوا رابق أو يحاذوا يلملم. والمسألة حقيقة جغرافية ليست فقهية، جغرافية ليست. وعلماء السودان إلى اليوم، أنا استقرأت جملة من فتاوي علماء السودان، لازم كلهم ولا لا يفتون أهل السودان أن يحرموا من جدة، وهو مذهب أصحابنا الحنابلة، وأنا أميل إلى صحة هذا الرأي، لأن الحقيقة من حيث الواقع إنه لا يحاذون لا يلملم ولا الجحفة، لأن الجحفة فوق شمال شوي ويلملم جنوب شوي، فهم يأتون لا يحاذون لا هذا ولا هذا، وهذا الأقرب عندي أنا والله أعلم، وهو مذهب الحنابلة الذي نص عليه أصحابنا كما في كشاف القناع وكما في شرح المنتهى وفي المطالب وفي غيرها من كتب الحنابلة. وقد بينت لكم رأي المشائخ هنا ورأي غيرهم، والله تعالى أعلى وأعلم. والمسألة كما قلت هي جغرافية أكثر من كونها فقهية، والمحاذاة صعب تكون لمن يأتي من يسار جدة مباشرة على جهة الغرب، يأتي من غرب جدة مباشرة المحاذاة بالنسبة له صعبة، محاذاة الجحفة لا لا، لأنها شمال غرب عن جدة، ومحاذاة يلملم بعيدة جدا الحقيقة، لأنها عن جدة قرابة 200 كيلو يلملم أو 220 كيلو، فبعيد جدا. لكن الذي يأتي عن طريق البحر شمالا فإنه يحاذي الجحفة، والذي يأتي عن طريق البحر جنوبا فإنه يحاذي يلملم، أما الذي يأتي عن طريق البحر غربا، غرب مباشرة غرب جدة، فالغالب أنه لا يحاذي. وسلوا أهل الجغرافيا وتأكدوا من هذا، لكن هذا الذي نص عليه الفقهاء رحمنا الله وإياهم، والله أعلم. مثل ما قلنا لكم المسائل كثيرة ما تخلص، وإحنا ودنا نمشي فنخفف، لكن ماذا أصنع؟ وأنا الحقيقة أحب أن أوضح لكم، وأن كنت أترك أشياء وتعليلات وبعض الأدلة وبعض الخلافيات لاختصارا للوقت. طيب، انتهينا مما قرأنا، نفتح مجال لثلاثة أسئلة اللي عند السؤال. نعم. قرن المنازل الغالب أنه جبل، جبل اسمه جبل قرن، وقيل أنه وادي، والغالب أنه يجمع بين كونه جبلا وواديا، وهذه أكثر حتى يلملم نفس الشيء، اختلفوا هل هو جبل أو وادي. ولذلك الآن بعض المعاصرين يقولون أن أهل المناطق يقول ما عندنا جبل اسمه قرن، وما عندنا جبل اسمه يلملم، إنما هي وديان. وبعض المتقدمين يقول لا هي جبال، والذي يظهر والله أعلم أنها وديان لكن على رؤوسها جبال، فقد تسمى بهذا وتسمى بهذا، والله أعلم. طيب تفضل. إيش؟ يسأل عن أداء العمرة المكية من التنعيم. نقول لا يسن للإنسان أن يخرج من مكة لأداء العمرة، وبخاصة إذا الآن اعتمر وقعد يوم أو يومين أو ثلاثة، لكن من كان من أماكن بعيدة واحتاج أن يعتمر لوالده أو لوالدته أو لقريب له متوفى أو ما أشبه ذلك، فلا بأس إن شاء الله أن يخرج إلى التنعيم ويحرم من التنعيم ثم يأتي بعمرة. أما لنفسه هذا لا ينبغي ولا أصل لهذا، هذا الذي ينبغي أنه لا يفعل. لكن من بقي في مكة أسبوع أسبوعين وشهر وأراد أن يعتمر لنفسه فلا بأس، إذا صار في فترة لا بأس أن يخرج ويعتمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة بل أمرها أن تخرج إلى التنعيم فتعتمر، وهذه عمرة مكية، هذا دليل الجواز، لا يقال أن هذا خاص بعائشة ولا أنه مجرد تطيب لخاطرها، هذا تشريع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرة إلى العمرة كفارة ولم يحدد وقتا، لكن ليس من السنة كل ما هذا تخرج وتأتي بعمرة تخرج وتأتي بعمرة، هذا ما له أصل. لكن من بقي أيام أو أراد أن يعتمر عن غيره فنقول أجلها إلى آخر وقت تريد أن تسافر فيه، مثلا تقول 4 أيام 10 أيام اجعلها في آخر مدة بقائك في مكة ثم اخرج إلى التنعيم واعتمر من التنعيم، والله أعلم. نعم. لا أعرف المعروف قرن المنازل، أما ذي المنازل لا أدري، الله أعلم. ها؟ ذات عرق شرق مكة، شرق مكة، وتبعد عن مكة قرابة 100 كيلو تقريبا، وقيل 95-90 كيلو، وليست بعيدة عن السيل الكبير، يمكن يكون بينه وبين السيل الكبير 30 كيلو 40-50 كيلو، ليست بعيدة، يعني أظنها عن السيل الكبير شمال شرق، أظنها كذا، ليست بعيدة عن السيل، يعني كلاهما متقاربان، يعني يمكن أقرب. كيف؟ أي في مسجد قائم في قرية اسمها الخريبات أو الضريبة. أي نعم. نعم. صوت. من خشي، من ركب الطائرة وخشنه ما يعلن، أو خشي أنه ينام، فهل له أن يحرم مباشرة؟ نقول له أن يحرم قبل الميقات، لكن كل ما أخر إحرامه أولى. ولذلك ينبغي للإنسان يعني إذا قيل باقي 5 دقائق على المحاذاة أنه يحرم، حتى لأن الطائرة لا تنتظر أحدا، الطائرة لا تنتظر أحدا، وبعدين تمر على الميقات في ثانية واحدة، في لحظة ويتعدت الميقات، ولذلك تبادر، ولا بد أن اللي بيذهب إلى الطائرة لا بد أن يكون مستعدا، قد اغتسل ولبس إزاره ورداءه في البيت، هذا الذي ينبغي، لأن الطيارة زحمة وحماماتها صغيرة، صعب أنك تغير ملابسك وتغتسل، هذا صعب، والناس قد يحتاجون إلى الدورات المياه وما فيها إلا حمامين أو 3 أو 4 أو كلها صغيرة، فاذهب وأنت مستعد إما في البيت أو في المطار. ولو فرض أنه قيل أنه نحاذ الآن الميقات وأنت لم تلبس ملابس إحرامك ولم تتجرد، نقول أحرم أحرم ولا تؤخر الإحرام، ولو كنت بثيابك وافسخ الغترة والشماق، ثم ابدأ بخلع ملابسك عاد إذا تيسر لك. افرض أنك ناسي إحراماتك في الحقيبة التي في العفش الذي في بطن الطائرة وليس عندك في في في عند الكراسي في حقيبة اليد، إنما في الحقيبة الكبيرة، ماذا تصنع؟ نقول أيضا أحرم عند المحاذاة وتخفف من الملابس، تخفف من الغترة والطاقية مثلا، وإن كنت لا غترة ولا طاقية ولابس ثوب، لا تفسخ ثوبك صعب هذا، أو بنطلون وقميص لا تخلع لا البنطلون ولا القميص، هذا لا تخلع هذه، لكن تلبي وأنت بلباسك، وأول ما تنزل الطائرة تذهب تجيب عفشك وتغير في المطار، لا يجوزك تؤخر ولا عليك شيء، ولا عليك لا فدية ولا شيء، ما عليك شيء أبدا. فاتقوا الله إيش ما استطعتم. والنبي يقول من لم يجد إزارا ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، أنت الآن لابس السراويل فلا حرج عليك في هذا. وخلع الثوب هذا من خوارم المروءة، ما أحد يستطيع يعني يخلع ثوبه ولا يخلع قميصه يقعد صروال وصدره عاري، هذا من خوارم المروءات، ما يستطيع الناس يفعلونه، أنت معذور لا تستطيع، حكما لا تستطيع، لا حقيقة إنما حكما لا تستطيع أن تخلع ثوبك وتقعد بصروال، يمكن يطردونك أصلا يذبونك من الطيارة، انهبل هالرجال هذا، فهذا يعني ما يحتمله الناس. فلذلك لا بأس تبقى بملابسك، لكن الغترة الطاقية ترفعها تخففها. نعم. كذلك لو كان عليك شراب أو كنادر طويلة تخلعها، لأنها لا يجوز لبسها، تبقى بحذاء بدون شراب هذا الرجل. نعم. السروال تبقي، تبقي السروال مع الثوب، مع الثوب إلا إذا كان الثوب شتوي، إذا كان الثوب شتوي أيام شتاء يمكن أن يقول لا بأس بخلع السراويل إن كان ما حد يشوفك كل شيء، ولا الناس يقولون هبل هالرجال هذا، يقول إن جن هذا الرجل. لا لا لا تخلع الثياب البيضاء، لا تخلع سراويلك لا تخلع سراويلك، كل يتمسك بسراويل. ها؟ لا لا الله الهادي سبحانه. نعم ماشي. آية نايف ما بعد جل الإحرام تونا على الإحرام. نعم ماشي. ألا ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة مثل التبر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. طيب خلونا بس سنختصر الكلام. الصحيح من قول العلماء أن من مر على الميقات مريدا لمكة أو للحرم ولكنه ليس مريدا للحج ولا العمرة، الراجح من قول العلماء أنه لا يجب عليه الإحرام لأدلة وتعليلات ليس هذا موضعها، هذا هو الراجح. واعذرونا على الاختصار وإلا فالمسألة فيها ثلاثة أقوال للفقهاء. نعم ماشي اللي بعده. قال ومن أرأى ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه وإن جاوزه غير محرم. نعم لو نوى النسك بعد مجاوزة الميقات فإنه يحرم من مكانه الذي نوى فيه النسك إذا كان خارج حدود الحرم، وإذا كان داخل الحرم فإن كان حجا أحرم من الحرم لا بأس، وإن كان عمر خرج إلى الحل. نعم. قال وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه إنه أحرم من الميقات. نعم لو كان قاصدا الحج أو العمرة فجاوز الميقات عامدا أو جاهلا أو غافلا أو ناسي يجب عليه الرجوع، لا يعذر بشيء من هذه الأشياء، يجب عليه الرجوع إلى الميقات. وكما قلت حتى لو كان بالطائرة فتجاوزت الميقات نام مثلا، بعض الناس ما شاء الله تبارك الله من يوم يركب الطيارة وهو نايم، ولا صحة إلا في جدة يوم زالت الطيارة، هل يحرم من جدة؟ نقول لا، يروح يرجع للميقات. ولذلك اللي عارف أنه يبي ينام أو يغلب على ظنه النوم يحرم قبل ما ينام، ولو كان أول ما يركب الطائرة، والله أعلم. نعم. قال: فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. نعم، من جاوز الميقات مريدا للحج أو العمرة ثم أحرم بعد مجاوزة الميقات، نقول أولا هذا الفعل حرام ولا يجوز، لأن خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيته. اثنين، يجب عليه التوبة والاستغفار. ثلاثة، قال الفقهاء يجب عليه دم، ومعنى الدم أنه يذبح شاة ويوزع على فقراء الحرم. ووجوب الدم هنا يسمونه على ترك الواجبات، فيقول من ترك واجبا فعليه دم، هذا وصف الفقهاء. والدليل على هذا عندهم أثر ابن عمر، أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا فليرق دما أو فليهرق دما، رواه مالك في الموطأ وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. هذا عمدة الفقهاء في هذا الباب. والحقيقة أن أموال الناس محفوظة، محفوظة، ولا يجوز أن نلزم الناس في أموالهم بشيء لم يلزم به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول ليس هناك دليل على إيجاب الدم على ترك الواجبات، والأقرب أنه لا يجب على من ترك واجبا ولكن قد أتى بأصله أنه عليه دم. لكن إذا ترك واجبا أصلا وفصلا بحيث أنه لم يأتي به مطلقا ولا يمكن أن يستدرك، فهنا ما فيه إلا الدم. مثل من ترك الرمي مثلا، من ترك رمي الجمار كلها لابد أن يأتي بدم. خرج وقت الحج، هل نقول مالك حج؟ لا، نقول عليك دم. وقال بعض أهل العلم عليه فدية أذى، لأن فدية الأذى لها أصل في السنة، أما الدم ما لها أصل في السنة. فعلى كل حال، إما أن يأتي بدم أو يأتي بفدية أذى، وفدية الأذى لها أصل في السنة بل في القرآن، فهي حقيقة أن يقاس عليها. أما الدم هذا كلام ابن عباس واجتهاد ابن عباس، وليس له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن زعم من زعم أن له حكم الرفع فهذا غلط بين، هذا مجرد رأي ومجرد اجتهاد. فعلى كل حال، من ترك وصفا في واجب مثل الإحرام من الميقات، عندنا الإحرام أتى به لكنه لم يأتي بوصفه الواجب وهو أن يكون من الميقات، فهنا يعني لا يلزمه الدم إلا إذا أراد أن يطيب نفسه ويرتاح ولا تأتيه الوساوس، فإما أن يأتي بدم يذبح دم أو يأتي بفدية الأذى، وهو أن يخير بين الدم أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين كم سيأتي في أحكام الفدية. والله أعلم، والله أعلم. ماشي. قال: أفضل أن لا يحرم قبل. طبعا لا فائدة إذا أحرم بعد المواقيت، ما له فائدة أنه يرجع للميقات، ولا يؤمر بالرجوع للميقات، ولا يستحب ولا يشرع له الرجوع للميقات، لأنه يعني عبث. الرجوع للميقات في هذه الحالة عبث، ما له فائدة لأنه قد أحرم وانتهى. وليس القصد من الإحرام من الميقات أنك تمشي هذه الخطوات التي بين الميقات ومكة، لا، المقصود تعظيم الشعائر. ومن قال من الفقهاء إنه يلزمه الرجوع أو يستحب له الرجوع أو يشرع له الرجوع أو إذا رجع سقط عنه الدم، فكل هذه أقوال ضعيفة لا أصل لها في السنة. والصواب أنه لا يؤمر بالرجوع للميقات إذا أحرم، لكن يؤمر بالتوبة إلى الله عز وجل، ويؤمر على القول الذي ذكرناه أنه يذبح دم، وذكرنا الخلاف فيه قبل قليل والله أعلم. نعم ماشي. قال والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، إن فعل فهو محرم. نعم الأفضل أنك تحرم من الميقات لا قبله، هذا هو السنة وهذا هو الصواب، لكن من أحرم قبل الميقات فقد صح إحرامه مع الكراهية على خلاف في هذه المسألة بين العلماء، لكن هذا هو الصحيح أنه الإحرام صحيح وأنه لا يستحب الإحرام قبل الميقات والله أعلم. نعم. ألا وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم أشهر الحج هذه الأشهر التي يشرع فيها الإحرام بالحج، لكن من أحرم قبلها أحرم في رمضان مثلا نقول يكره، وهذا خلاف السنة ولكن الإحرام صحيح، والأولى أن يتحلل بعمرة، تحلل بعمرة ويؤجل الإحرام إلى أشهر الحج. وعلى كل حال الآن لا يكاد أحد يفعل هذا، لكن بعض الذين يأتون من أماكن بعيدة قد يأتون ويبقون في مكة في شهر مثلا شوال، فهؤلاء يتمتعون، هؤلاء يأتون ويتمتعون فيحرمون ويبقون إلى الحج ثم يحرمون في يوم التروية. طيب لا بأس، تحملون زود ربع ساعة حتى ننهي الباب باب الإحرام، أو تبون أن نزيد حصة الدرس مثلا نبدأ من المغرب في الأسابيع القادمة حتى ننهي الحج، من يؤيد هذا الرأي اعتباره مثل الأسبوع الجاي المغرب والعشاء؟ واحد اثنين ثلاثة، ها؟ لا الخميس، لا لا لا الخميس، لا اليوم نفس يومنا هذا، لا نكمل إلى عشر المغرب والعشاء، يصير عندنا حصتين يعني، ها؟ أي عشان ننتهي من الحج. والله أنتوا أجمعتوا تقريبا أشوف أكثركم، لكن لا أجي الأسبوع القادم ثم ألقى أحد. خاصة بالسعيد ها؟ ما علينا منهم، حين إن علينا من اللي يرفعوا يديهم، كلكم رفعتوا يديكم، يمكن بس واحد أو اثنين اللي ما رفعوا يديهم. ها؟ لا لا أمر سهل اللي يتابعون برا هذولي، أنا مو سهل تسم سجل تابعوه وشافوه. ها؟ لا لا كل الأسابيع الجاية لين خلص. أنا أعرف أنه مرهق لي جدا يعني، أنا الآن أتعب فما بالك، لكن لا بأس، لكن سيكون بين الأذى والإقامة استراحة، يعني من يوم يؤذن أنا سأقوم أروح أريح شوي في البيت، ويعني نبدأ بعد يكون كذا نظامنا، والمؤذن يروح يؤذن والإمام يروح يصلي بجماعته إذا يبي، يصير بعد العشاء نزيد نص ساعة يصير فيه، لا ما يعني يصير فيه إرهاق الحقيقة يعني بدون راحة كذا مسة المغرب ما يكون. طيب من لا يؤيد، خلوكم معي، من الذي يؤيد أن نستمر زيادة إلى مثلا لو إلى 11 أرفض اليوم نبدأ بالزيادة إلى 11 إلى باقي الأيام إلى 11 نفس الموضوع ساعة وساعة؟ إيه يعني ما فرقت، يصير مرهق يعني. إيه بس إنه يعني في ناس تقول لك أنا مرتبط أصل المغرب أو كذا، من الذي يؤيد أنه يكون نزيد؟ ارفع يديكم نشوف. أنا عندي أفضل العشاء وإن كان والله مرهق لي، كلاهما مرهق على الدعوة كلها، خلونا أجل إلى على نزيدها شوي ونبدأ اليوم إلى 10:30 إلى 11 إلى ربع، بس ما حد يقوم إلا طبعا واحد مشغول واحد. سمع يا عبد الله، لا زيادة يوم صعبة، أنا عندي كل الأيام مرتبط فيها، الثلاثاء يعني ما ودي أرتبط أنا، لا لا قد يفاجئنا شيء، وبعدين أنا عندي الآن فيه جدول. خلي الأسئلة بعد الدرس. الأسئلة نخلي الأسئلة في الأخير أيضا من الذي يؤيد؟ بس أنا ما أحتمل هذا، أنا نفسي ما أحتمل. على كل حال إذا الرأي أنه نزيد شوي نص ساعة إلى ساعة، هذا أقرب وأيسر لعله، نص ساعة إلى ساعة لا ربع، يعني بحيث ننهي بابين، ومنها الآن اليوم. اقرأ يا أبا عبد الله، يا أبا الشيخ محمد. نعم. باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرأ عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبهما، وهو أن ينوي الإحرام. ويستحب أن ينطق بما أحرم به، ويشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلانية، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طيب جميل. الإحرام، ما معنى الإحرام؟ الإحرام في اللغة هو نية الدخول في التحريم، والمراد به هنا نية الدخول في النسك وهو الحج أو العمرة. وليس الإحرام أن تلبس الإزار والرداء، وليس الإحرام أن تعزم على الحج هذا العام أو على العمرة بعد يوم أو يومين، لا. الإحرام هو نية أن تدخل في النسك. أوضح مثال على ذلك أن تذهب إلى الصلاة، فأنت ناوي الصلاة، لكن متى تصلي؟ إذا كبرت تكبيرة الإحرام. فهكذا بالنسبة للعمرة أو الحج، أنت الآن ذهبت إلى مكة، أنت ناوي أن تحج أو تعتم، لكن لم تبدأ بالإحرام. متى تحرم؟ إذا لبيت فدخلت في النسك. هذا أقرب تصور لهذه المسألة. فكثير من الناس يظن أن مجرد لباس الإحرام هو الإحرام، هذا غير صحيح، ولا يكون محرما بمجرد اللباس. وإن كان بعض الناس، وهذا في اللي ما عندهم يعني عموم المسلمين اللي ما عندهم معلومات وتفاصيل، جزء كبير منهم يرى أنه بمجرد لباس الإزار والرداء قد دخل في النسك. فإذا كان قد قصد هذا ونوى هذا وعلم هذا وامتنع عن المحظورات فقد أحرم، ويكفي في الدخول في النسك إيش؟ النية، والأفضل التلفظ بالمنوي. يقول الفقهاء: ويتلفظ بالنية، وهذا الكلام غير صحيح إطلاقا. والصواب أنه لا يشرع التلفظ بالنية أبدا في أي عبادة من العبادات. فلا يجوز أن تقول: اللهم إني نويت الحج، ولا تقول: اللهم إني نويت العمرة، أو اللهم إني أريد الحج أو أريد العمرة، لأن هذا تلفظ إيش؟ بالنية، وكل هذا ليس له أصل في السنة. إنما الذي تتلفظ به النسك، فالمشروع التلفظ بالنسك، أو بعبارة أخرى التلفظ بالمنوي، فهذا سنة. والتلفظ بالمنوي أو بالنسك يشرع في أربع عبادات فقط: الحج والعمرة والأضحية ومثلها الهدي والعقيقة، فهذه أربع، وإن فصلت الهدي عن الأضحية فصارت خمسا، وإن أدخلت الثلاث الذبائح صارت ثلاثا، بعضهم يذكر كذا بعضهم يذكر كذا، ولا مشاحة في الاصطلاح، وذلك لورود السنة بكل هذا. فلا يسن ولا يشرع، بل هو من البدع المحرمة أن تقول نويت أو أردت. طيب، صفة التلفظ بالمنوي أفضل صفة، وهي الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقول لبيك عمرة، أو لبيك حجا، أو لبيك عمرة وحجا، هذه فقط هي الصفات الثلاث. فمن أراد عمرة مفردة، أو أراد عمرة متمتعا بها إلى الحج، فليقل لبيك عمرة فقط. طيب، هل يزيد متمتعا بها إلى الحج؟ ما له داعي ولا حاجة لذلك، ولا أصل لهذه الزيادة. لكن من قالها فسهل. ومع ذلك حتى الفقهاء لا يذكرونها، إنما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في منسكه فقط، ولم أقف على أحد ذكرها غير شيخ الإسلام، وهي خطأ ما لها أصل، إنما تقول لبيك عمرة. طيب هل أزيد اللهم لبيك عمرة؟ لا، ما لا داعي، ما لا داعي، لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة اللهم. طيب اللفظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة، رواه مسلم وأحمد وابن خزيمة وغيرهم. وهذا الحديث فيه ثلاث سنن لطيفة، فيه كم سنة؟ ثلاث سنن لطيفة. السنة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك ولم يزد اللهم ولا أردت ولا غير ذلك، فقال فقط إيش؟ لبيك. الثاني، السنة الثانية وهي سنة عزيزة لا تكاد تعرف ولا يكاد يعمل بها، وهي تكرار الإهلال بالتلبية مرتين. فهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح هكذا مرتين، وهكذا في مسند أحمد، وهكذا عند النسائي، وهكذا عند ابن خزيمة، وهكذا في كثير من دواوين الإسلام. فيسن أن تكرر هذا مرتين، بل قال ابن خزيمة في روايته بعد أن ذكر المرتين قال مرارا، فيحتمل أنه زاد ثالثة وهي وتر، ويحتمل أنه اكتفى بمرتين، وهذا عندي هو الأولى، لأنه هكذا في أكثر الروايات، لم يجد، لم أقف على رواية فيها ثلاث مرات. فإذا لبيت في إهلالك قل لبيك عمرة، إذا كانت عمرة مرتين تقول لبيك عمرة لبيك عمرة، أو إذا كان حجا مفردا تقول لبيك حجا لبيك حجا، أو إذا كان قران تقول لبيك عمرة وحجة لبيك عمرة وحجة. السنة الثالثة هي رفع الصوت بالإهلال بالتلبية، لأن الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال أنس سمعتم يصرخون بها. بل فيه سنة رابعة أيضا في الحديث، سنة رابعة، نقول أربع سنن، وهي تقديم ذكر العمرة على الحج بالنسبة للقارن. فالأفضل للقارن أن يقول لبيك عمرة وحجا، لا أن يقول لبيك حجا وعمرة. هذا جاء عند الطبراني بإسناد لا يصح، لكن الذي في الصحيح هو هذا بتقديم العمرة، وهذا الذي ذكره العلماء، وهذا هو المناسب، وهذا هو أيضا الموافق للخبر القولي. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني الليلة آت من ربي، فقال يا محمد، فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فقدم العمرة على الحج. إذن هذا حديث لطيف فيه كم سنة؟ أربع سنن. طيب ماشي، قال يستحب أن يغتسل، وهذا له أدلة عديدة في السنة، وهل الاغتسال واجب؟ لا، إنما هو سنة متأكدة، لكن من لم يتيسر له فليتوضأ على الأقل، ومن لم يغتسل ولم يتوضأ وأحرم بلا وضوء فلا حرج عليه إن شاء الله والإحرام صحيح. قال ويتنظف، يعني المراد عندهم بالتنظف هنا أنه يعني يحلق شعر العانة مثلا، يحلق شعر الإبط، وهذا الحقيقة ليس بسنة، ليس بسنة، لا، لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن احتاجه فعله، وإن لم يحتاجه إيش تركه، واحد توه لخمسة أيام أو ستة أيام قد لا يحتاج إلى هذا، لكن للأسف كثير من الناس أصلا لا يهتمون بهذا، تجده يأخذ أشهر ما حلق إبطيه ولا حلق عانته، وهذا لا شك أنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الاغتسال يلتزم، يستلزم النظافة، يستلزم إيش؟ النظافة بلا شك. لكن القصد بالذي ذكروه بتقليم الأظفار ونتف الآباط وحلق العانة هذا ليس بسنة، لكن من احتاجه فعله، ومن لم يحتاجه تركه، وإن كان في العشر من ذي الحجة وهو يريد الأضحية فإنه لا يجوز له ذلك. طيب، قال: ويتجرد من المخيط، يعني يفسخ الملابس، يخلع إيش؟ الملابس المعتادة، الثوب والقميص والسراويل وما أشبه ذلك، هذا الرجل. أما المرأة فتحرم بملابسها، لكن تتجرد من النقاب وتلبس الغطوة المعتادة، وتتجرد من القفاز أو القفازين وتغطي يديها في عباءتها. بعض الناس يقول: أليس التجرد واجب؟ نقول: واجب بعد الإحرام، لكن قبل الإحرام هم يقولون الآن، يقولون قبل ما تلبي تجرد أفضل، لكن لو لم تفعل وجب عليك بعد إيش؟ بعد الإحرام. فبعد الإحرام يكون واجبا، وقبله يكون إيش؟ مستحبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. وأيضا ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد هو وأصحابه ولبس إزارا ورداء والدهن ثم خرج إلى الميقات عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه وقد لبسوا الإزار والرداء. طيب، قال: ثم يصلي ركعتين. الحقيقة هذه مسألة فيها إشكال، ونحتاج أن نبينها بس باختصار. ينبغي على من أراد الإحرام أن يصلي، هذا لا شك فيه وهو مذهب جمهور العلماء، لكن ليس هناك ركعتان خاصتان للإحرام. فبعض الفقهاء يقول: لو صلى الفريضة يصلي ركعتين للإحرام، هذا لا أصل له، هذا لا أصل، وهذا هو المشكل. لكن لا ينبغي أن تحرم من غير صلاة. طيب، إن نقول الصلاة هنا على مراتب، المرتبة الأولى أن تكون فرضا، وهذا أفضل شيء. فإن صليت الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وأحرمت بعد هذه الفريضة أو بعد فريضتين منهما جمعا، ظهر وعصر مغرب وعشاء، فهذا أفضل ما يكون، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قد صلى خمس صلوات في ذي الحليفة ثم أحرم بعد الظهر عليه الصلاة والسلام، صلى العصر إلى الظهر من الغد، العصر يوم الجمعة إلى الظهر يوم السبت، خمس صلوات صلاها في الوادي المبارك. فمن فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل. ما تيسر لك انظر إلى سنة من السنن تفعلها، مثل صلاة الضحى إذا كان في وقت الضحى، أو صلاة الليل إذا كان وقت صلاة الليل، أو ما أشبه ذلك. إذا كان في وقت نهي فيمكن أن تصلي ركعة الوضوء، أو تصلي ركعتين بقصد أن تحرم بعدهما، لا بأس، لا بأس. لكن صلي في هذا الوادي المبارك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، واضح يا إخوة؟ فلا تحرم إلا بعد صلاة، هذا على سبيل الاستحباب والسنية المتأكدة. لكن من لم يفعل فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. لكن من صلى فرضا أو صلى سنة كان يفعلها فلا حاجة أن يصلي ركعتين خاصتين للإحرام، لأنه ليس هناك ركعتان خاصتان للإحرام، إنما الغرض أن تصلي، الغرض أن تصلي، والله أعلم. طيب، قال: ويحرم عقيبهما. قيل الإحرام بعد الصلاة مباشرة، وقيل حتى تركب مركوبك، وهذا أقرب إلى السنة. فالسنة أنه يكون بعد الصلاة وبعد ركوب إيش؟ المركوب، سواء كان سيارة أو دباب أو سيكل أو قطار أو غيره، مع أن القطار يبدو غير موجود الآن وقد يكون موجود مستقبلا، الله أعلم. أما الطيارة فأنت راكبها أصلا، فتتجه للقبلة، يسن أن تتجه للقبلة، وإذا كنت في سيارتك اتجه للقبلة بسيارتك، ثم تلبي تقول لبيك عمره أو غيرها من المناسك، وترفع صوتك بهذا كما تقدم. طيب، قال ويستحب أن ينطق به كما تقدم، يرفع صوته بالنسك الذي أهل به. قال ويشترط، الاشتراط هو الاستثناء كما يسمي بعض الفقهاء كالشافعية والمالكية، وهو أن يقول عند الإحرام، لا قبل الإحرام ولا بعده بزمن طويل، إنما عند الإحرام أو عقبه مباشرة أو بفاصل يسير عرفا، يقول لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وينطق بهذا يعني يتكلم به، يتكلم به، لا يكفي أن يكون بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعه وقولي فمحلي حيث حبستني، فمجرد النية لا تكفي. هل الاشتراط مشروع للجميع؟ نقول الأقرب أنه سنة لمن خاف وقوع شيء يعطله عن إتمام النسك، فهو سنة كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره فلا يسن له ذلك، لكن لو فعله جائز ونفعه إن شاء الله تعالى، لكن ما نأمر به الناس أمرا عاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به أصحابه رضي الله عنهم عامة، لكن من فعله جائز. لكن الذي يحتاج يسن له، مثل شخص يخاف أن يمرض أو به مرض ويخاف أن يزداد مرضه، أو شخص ما معه تصريح ويخشى أنه لا يتيسر له تصريح أو يمنع من الدخول، أو شخص أصلا يعني يتوقع أنه يحصل مثلا تصريح ومجرد توقع، أو أي سبب، أو امرأة تخشى من وقوع الحيض أو تخشى من وقوع النفاس أو ما أشبه ذلك من الأسباب، أو يخشى أن يمنع لأي سبب من الأسباب، لأي سبب من الأسباب، مثل شخص مثلا عنده إقامة رسمية وكذا، ولكنه ضاعت منه في الطريق وقال بكمل على الله، وخشى أنه يمنع، قال والله تعطني إقامتك أو عطني، أو ضاعت منه البطاقة الشخصية ويخشى أن يسأل عن البطاقة هم يرجعونه. فكل من خاف لأي سبب يسن له إيش؟ أن يشترط عند الإحرام، والله أعلم. طيب، ما فائدة الاشتراط؟ فائدة الاشتراط أنه إذا حصل عائق، ما هو على كيف الإنسان، لا، إذا حصل عائق يمنعه من إتمام النسك جاز له أن يتحلل مجانا، وليس له أحكام المحصر، بل يتحلل مجانا. وأما إذا لم يشترط ومنعه مانع فإنه يأخذ أحكام إيش؟ المحصر، لأنه لا يتحلل الإنسان من الإحرام هكذا، الإحرام لا يتحلل منه هكذا، ويسمى مسألة رفض الإحرام، رفض الإحرام في قول جميع العلماء لا يجوز، ونقل غير واحد الاتفاق على أنه لا يصح رفض الإحرام لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، والله أعلم. طيب، خلاص زين انتهينا، كمل يا ابو عبد الله. هو مخير بين التمتع والافراد والقران، وافضلها التمتع ثم الافراد ثم القران. والتمتع ان يحرم بالعمره في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والافراد ان يحرم بالحج وحده والقران ويحرم بهما، او يحرم بالعمره ثم يدخل عليها الحج، ولو احرم بالحج ثم ادخل عليه العمره لم ينعقد احرامه بالعمره. طيب، جميل جميل. يقول المؤلف عفى الله عنا وعنه، الأنساك ثلاثة، وهذا متفق عليه بين العلماء أن الأنساك ثلاثة، كما أن العلماء أيضا اتفقوا على جواز جميع الأنساك الثلاثة، واتفقوا على أنها لم تنسخ، وأنه يجوز أن تفعل أي واحد منها إلا لمن ساق الهدي، فإنه لا بد أن يكون قارنا إذا أراد أن يجمع بين الحج والعمرة. أما إذا كان مفردا فله أن يفرد، أو كان معتمر عمره أيضا مفردا فله ذلك، أما أن يتمتع فلا. طيب، الأنساك الثلاثة، المؤلف قال أفضلها التمتع، وهذا صحيح، ثم قال الإفراد ثم القران، والصحيح أن القران أفضل من الإفراد. إذن نقول الأفضل التمتع، وهو أن تأتي بعمره في أشهر الحج ثم تأتي بالحج بعدها بدون أن ترجع إلى بلدك، من غير أن ترجع إلى بلد، تبقى في مكة أو حول مكة ثم تحرم من مكة. والتمتع فيه عمرة تامة كاملة بأعمالها، والحج أيضا كامل تام بأعماله، فتطوف للعمرة ثم تسعى للعمرة ثم تتحلل بالتقصير. والأفضل للمتمتع إذا جاء في العشر، عشر ذي الحجة، أن يقصر ولا يحلق. أما إذا جاء في شوال أو جاء في ذي القعدة فالأفضل أن يحلق، لكن إذا جاء والوقت ضيق فالسنة أن يقصر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتقصير ولم يأمرهم بالحلق عندما أمرهم بالتحلل من العمرة. طيب، ثم يحرم في اليوم الثامن وهو يوم التروية بالحج، فيكون ويأتي بأعمال الحج كاملة. الإقران لا، يأتي بأعمال الحج فقط، فتدخل فيه ويدخل فيه العمرة، لكنه يسن له ويستحب له أن يأتي بطواف القدوم. هذا ليس فرضا، الطواف الأول ليس طواف عمرة، إنما طواف إيش؟ القدوم. هذا سنة، لو لم يأتي به فلا حرج عليه. لو القارن أتى مباشرة إلى منى ثم خرج إلى عرفة ولم يدخل مكة ولم يطف فلا حرج عليه، لكن الأفضل أن يأتي بطواف القدوم، هذا هو السنة. طيب، هل له أن، والأفضل له أيضا أن يقدم طواف الحج، عفوا أن يقدم سعي الحج، فيأتي بسعي الحج بعد طواف القدوم، لكنه لا يصح أن يأتي به وحده. من شروط صحة الطواف سعي الحج أن يكون قبله طواف القدوم، ولذلك لا يصح من المكي إذا أراد أن يقرن أن يقدم الحج، لأنه ليس للمكي طواف قدوم، إنما طواف القدوم للآفاقي. فالمكي إذا قرن لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. طيب، ثم يأتي بأعمال الحج، ويكون السعي بالنسبة له سعي واحد، والطواف بالنسبة له طواف واحد، ولكن ليس هو طواف القدوم، إنما طواف الإفاضة ليكون يوم إيش؟ يوم العيد أو بعده. فالطواف الأول الذي يأتي به هو طواف قدوم ليس طواف عمرة، لكن الحج يكون مقدما إن أتى بطواف القدوم ثم سعى بعده، عفوا السعي. وأما إذا لم يرد أو لم يطف للقدوم أو طاف للقدوم فقط ولم يرد أن يسعى، فإنه يأتي به في أيام العيد، يأتي به في أيام العيد. سيأتي تفصيل في بعض أحكامه في وقتها إن شاء الله. وأما الإفراد فإنه يأتي بحج فقط من غير عمرة، والفرق بين المفرد والقارن الهدي، فإن القارن عليه هدي واجب، وأما المفرد فليس عليه هدي واجب، وله أن يهدي هديا مستحبا. هذا الفرق الجوهري في الصورة العملية، أما في الحقيقة فهذا حصل حجا فقط، وهذا حصل حجا إيش؟ وعمرة، وهذا تختلف نيته عن هذا، وهذا تختلف تلبيته عن هذا، لكن الأعمال في الجملة واحدة، الأعمال في الجملة واحدة بين القارن والمفرد. قال: والقران له أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. يشترط أن يكون إدخال الحج قبل طواف العمرة، يعني لو أن الإنسان، يعني طبعا ها القران تنويه عند الإحرام، لكن لو لم تنويه عند الإحرام وأردت أن تنويه بعد ذلك جائز. فلو نويت عمرة تريد أن تتمتع ثم قلت لا أبى أخلي قران أسهل لي، فيجوز أن تلبي بالحج، فتقول ولو بعد ساعة ساعتين أو يوم أو يومين، تقول لبيك حجا بنية إدخال الحج على إيش؟ على العمرة، وتكون قارنا، وتكون إيش؟ قارنا. لكن يشترط أن يكون هذا إيش؟ قابل طواف العمرة قبل الشروع في طواف العمرة. وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على الجواز قبل طواف إيش؟ العمرة. لكن إذا بدأت في طواف العمرة خلاص بدأت في العمرة لا تدخل عليه الحج تبقى متمتع. طيب قال ولو أحرم بالحج يعني مفرد أحرم مفردا وأراد أن يقرن قال بدخل العمرة على الحج فالجمهور الفقهاء يقولون لا يصح هذا وهذا الإحرام بالعمرة لاغي لا قيمة له والحنفية يجوزون هذا لكن الجمهور يقولون لا يصح لا يصح والعمرة لا تنعقد ويكون الإحرام بالعمرة لاغي ويبقى مفردا لا يكون قارنا. ماشي واصل. قال فإذا استوى على راحلته لبى قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. تكلم الآن عن التلبية وما يتعلق بآدابها والتلبية سنة مؤكدة وهي كما قال مكحول الشامي رحمه الله يقول التلبية شعار الحج التلبية شعار وروى أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج فينبغي على الحاج أن يكثر من التلبية والأفضل التزام تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة في حديث ابن عمر وحديث جابر و جاءت في أحاديث غيرهما وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الزيادات في هذه التلبية فمما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة على هذه التلبية أنه كان يقول لبيك إله الحق لبيك فيسن إدراج هذه الزيادة أحيانا فتقول لبيك إله الحق إيش لبيك. والنوع الثاني من الزيادة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في عرفات قال لبيك إن العيش عيش الآخرة لبيك إن العيش عيش الآخرة فإذا زدت هذه وبخاصة في عرفات فهذا حسن. ووردت زيادة ثالثة أيضا صحيحة ثابتة أن النبي كان يخلط التلبية بالتكبير وهذه خاصة بالعشر بالحج يعني لا تكون في العمرة لأن العشر يشرع فيها إيش التكبير وقد كان النبي صلى والصحابة يخلطون التلبية بالتكبير. وورد أيضا لكن لا يصح لبيك حجا حقا تعبدا ورقا وهذا قد جاء عند البزار وغيره ورواه الدارقطني وغيره ولكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصواب أنه من تلبية الصحابة من تلبية أنس رضي الله تعالى عنه والمشهور في لفظها لبيك حجا حقا وفي كثير من الكتب تذكر لبيك حقا حقا ولعله تصحيف والله أعلم. وردت زيادات عن الصحابة مثل لبيك ذا الفواضل لبيك ذا المعارج أو غيرها والأولى والسنة الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم السنة الاكثار من التلبية والمعتمر يلبي إلى أن يدخل إلى حرم مكة وإلى بيوتها فيقطع التلبية وقيل حتى يصل إلى الطواف فإذا شرع في الطواف ترك التلبية هو الأول مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد وهو الصحيح وهو ثابت في البخاري وعند ابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل عرش مكة ترك التلبية وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وعرش مكة بيوت مكة وفي لفظ أنه كان إذا دخل حرم مكة وهذا أصح من الحديث الآخر أنه كان يقطع التلبية إذا استلم الحجر فهو ضعيف وإن كان هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. وأما الحاج فإنه يستمر في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة حتى يرمي جمرة العقبة لكن طبعا المتمتع حكم المعتمر يقطع التلبية ثم يعاوده في يوم الثامن والله أعلم. قالوا يكثر من التلبيه على جميع الأحوال، أما الأحوال التي ذكروها قد ذكرها كثير من الفقهاء وكثير من السلف وهي مستحسنة، لكن ليس عليها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد فيها حديث يذكر في الكتب، في كتب التخريج عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يلبي في بعض هذه المواضع ويكثر فيها من التلبيه إذا صعد وإذا لقي الركبان، ولكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ضعيف ولا يعرف، وهو حديث غريب ولم نجده مسندا، لكن يعزونه إلى بعض الكتب التي لا توجد اليوم عندنا والله أعلم. وورد فيها آثار عن السلف على كل حال، وأقواها في أدبار الصلوات المكتوبة، يعني حتى نقل بعضهم الإجماع على هذا وعلى بعضه، لكنه ليس فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحقيقة يعني يبقى الإنسان يكثر من التلبية المطلقة، هذا الذي لا شك في سنيته في جميع الأوقات والأحوال. نكتفي بهذا القدر ونفتح مجال المسائل. المجموعات مفتوحة يا شيخ. طيب اللي عند السؤال يسأل، نبدأ من اليمين ثم إلى الأخير. واعذرونا اليوم استعجلنا شوي، لكن وكذلك يبدو في الدروس القادمة، لكن نحاول نعطيكم الخلاصة قدر الاستطاعة. والحقيقة مسائل الحج كثيرة، فنسأل الله التوفيق. نعم، في سؤال سيء في المجموعة، عطنا سؤال واحد ثم نأخذ الأخوة. في شخص إذا أراد أن يتصدق على من فاتته الجماعة ينتظر حتى يصلي ركعتين ثم يلتحق به في ركعتين الأخيرة ثم يسلم معه، فهذا العمل صحيح؟ يجوز لمن أراد أن يتطوع مع شخص أن ينوي ركعتين، سواء الراتبة أو النفل المطلق يجوز، وسواء بدأ معه من أول الصلاة ثم انفصل عنه وسلم أو دخل معه في أثناء الصلاة، لكن الأفضل أن يصلي معه الصلاة كاملة، هذه هي السنة. لأن سؤال من يتصدق على هذا، فظاهر هذا أنه صلى معه الصلاة كاملة، فهذا أفضل. لكن لو نوى ركعتين الراتبة مثلا فلا حرج، والأولى أن يدخل معه من أول الصلاة ثم ينفصل عنه. فعلى كل حال الصور الثلاث كلها لا بأس بها والله، لكن أولاها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، يعني الأولى أن يصلي معه الصلاة كاملة، والصورة الثانية أن يصلي مع ركعتين ثم ينفصل، والصورة الثالثة أن يصلي معه الركعتين الأخيرتين ويسلم معه، والله أعلم. تفضل تفضل. نعم، نعم نعم. لا، المقصود بالآية وهي قوله تعالى الحج أشهر معلومات أنه يشرع فيها الحج، ومعنى مشروعية الحج أنه يجوز أن تحرم بالحج في هذه الأشهر، فيجوز أن تحرم بالحج مفردا في شهر شوال وتبقى محرم إلى أن يأتي وحجك صحيح، ويجوز أن تحرم بها قارنا وحجك صحيح، ويجوز أن تحرم بها متمتعا وعمرتك صحيحة وحجك صحيح وتكون متمتعا بالحج. لكن لو اعتمرت في رمضان ثم أردت أن تتمتع فلا يصح تمتعك، لا يصح منك التمتع، ولا تكون حاج حج تمتع، يكون حجك حج إفراد والله أعلم. ايش فيه الحكمة؟ والله أعلم أن العرب كانت تستعد للحج بأشهر، وإلى يومنا هذا يأتون يستعدون لأنهم يأتون من دول بعيدة، فأعطاهم الله عز وجل مهلة طويلة جدا لكي يأتوا، فمتى وصلوا فالحج مشروع لهم. لكن أعمال الحج الرئيسية هي في هذه الأيام الستة، ستة أيام تبدأ من يوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام الحج. والله أعلم. نعم. أعطنا واحد من الأيام. وفي بعض الأشخاص عن طريق المزح يقول إن زوجته مثل أخته، وهو يعني أنه لا يجمعها لا يجمعهم لا يجمعها، فهل هذا يعد ظاهرا؟ قص لا يجامعها يعني. على كل حال إذا قال إنها مثل أختي فهذا يكرهه أهل العلم، يعني يشبه ألفاظ الظهار، لكن لا يترتب عليه ظهار إلا إذا قصد التحريم. نعم. في شيء؟ نعم. في شيء؟ تفضل. هل الاشتراط ينقص من أجر الحج والعمرة؟ لا، لا شيء فيه أبدا. نعم. عندك شيء؟ من وضع كريم في يده بسبب الأكزيما، وضعه وهو على وضوء وانتقض، فهل يجوز أن ينام دون وضوء لهذه العلة مع أنه معتاد أن يكون على وضوء؟ فما الحكم؟ من وضع شيئا وأراد أن ينام فإنه يتوضأ ويمسح على هذا الشيء إذا كان يعسر عليه إزالته، وبخاصة إذا كان هذا الوضوء ليس وضوء صلاة يسهل في هذا، يمسح مسح عليه، يصير كأنه حائل، كأنه حائل مثل الجبيرة، إذا كان علاج ما يستطيع إزالته يعني. أما إذا كان شيء يمكن إزالته فالأمر سهل، يزيله الحمد لله. نعم. لا لا ما له علاقة، ما له علاقة، ما له علاقة. نعم. نعم. في أحد؟ في أحد؟ تفضل. ما حكم لبس الكمام أو الكمام للمحرم؟ لا بأس به، لا بأس أن يلبس الرجل الكمام، والله أعلم. والمرأة كذلك لا بأس أن تلبس الكمام وهي محرمة، لا بأس. نعم. نعم. ايش هو؟ إيه ما فيها كراهة، لكن بعض الناس يقول هل تكفي الكمامة عن غطاء الوجه؟ نقول لا، ما تكفي، ما تكفي الكمامة عن غطاء الوجه إلا لو كانت كمامة مفصلة خاصة، أما الكمامات اللي نشوفها تبين الخدين كله، الخد ظاهر، فلا يجوز. كذلك أحيانا يبين جزء من المحاجر وأكثرها، ولا والجبهة ظاهرة لا تكفي. نعم. في أحد عنده السؤال؟ تفضل. هل الحج يكفر الذنوب الصغائر والكبائر؟ في خلاف معروف عند العلماء، الصحيح أنه يكفر الجميع، لقول رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه أو كيوم ولدته أمه، هذا نص في المسألة، خلاص ليس له معنى إلا أنه يعود لا ذنب عليه، لكن الله المستعان الحج المبرور المقصود. اللي يكرر الحج كل ما حج كما قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور يكفر الذنوب كلها ايا كان فرضا او غير فرض، هذه فضائله ولو كررته، ولو كررته كل فضائل الحج لك. نعم. ارفع صوتك. هل يصلي ركعتين للاحرام في البيت؟ لا لا، يصليها في الطائره قبل الاحرام، يصلي في الطياره، ولو كان في سيارة ميب موقفة صلي في السيارة، صلي في السيارة مثل حافلة وقفوا في الطائف وقالوا البسوا بنمر بالميقات بس تلبون، أو أنتوا سيارتكم عندكم مستاجين شقة في الطائف مثلا أو في المدينة مستاجين شقة وقلتوا أصلا نلبس وكل شيء بس نمر بالميقات نلبي، لا بأس أن تصلوا في الطيارة في السيارة، لكن السواق لا يصلي الله يجزاه خير إلا إذا كان فقيها، والفقيه لا يحتاج لي. نعم تفضل. هل ورد قبل قيام الليل صلاة ركعتين؟ نعم يسن قبل قيام الليل أن تصلي ركعتين خفيفتين، هذه ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين خفيفتين قبل قيام الليل، جاء في حديث عائشة وفي حديث حفصة. ولكن هذا اللي يقوم الليل يطيل، أما واحد أصلا كل صلاته خفيفة هي ما فيها فائدة، يعني كل صلاته 5 دقائق ولا 10 دقائق. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ساعات يعني، فيصلي ركعتين قيل إنهما لطرد الشيطان وعقد الشيطان يبادر بحلها، ذكره جماعة، وإن كنت أنا يعني أشوف أنه ما هو قوي، وذكر آخرون وهو أولى، ويحتمل كل أنه يجمع بين، لكن أنه تهيئة واستعداد لصلاة الليل ما يدخل عليها مباشرة، وبخاصة إذا كان مستيقظا من نوم يكون فيها تهيئة له وإعانة له على الإطالة، ويحتمل لهذا ولهذا الله أعلم. لكن هي لا تختص بمن استيقظ من النوم، ظاهر السنة أنه يصليها مطلقا مطلقا، يستفتح بها قيام الليل مطلقا. ثاني ايش سنة مهجورة؟ لا ما في سنة مهجورة، لا يوجد سنة مهجورة بين الظهر والعصر، ما في سنة متروكة مهجورة، إلا اللي ما يصلي ركعتين أو 4 بعد الظهر اللي هي الرواتب، بس ما في سنة خاصة، ليس هذا وقت صلاة خاصة، إنما وقت تطوع مطلق، إن شئت صل وإن شئت ما تصلي، ما في سنة مأمور بها أو سنة كامل سن يفعلها ويحافظ عليها في هذا الوقت. لا ما ذكرت هذا، لا أعلم أني ذكرته. أجل منه ها؟ لا لا ما هو صحيح. نعم أنا ذكرته ولا زلت أذكر أن السلف كانوا يحرصون على الصلاة بين العشاءين ويسميها بعضهم، وذكرتها أنا في الدرس الماضي أو اللي قبله في شرح العمدة، عمدة الأحكام، يسمونها صلاة الأوابين، لكن اللي ورد في السنة صلاة الأوابين صلاة الضحى عندما ترمض الفصال، لكن هي من قيام الليل. وورد في حديث أنس عند أبي داود وفي المسند قال نزل قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع في الذين يصلون بين المغرب والعشاء، فيدل على أنه مشروع، وهذا لأنه من صلاة الليل تدخل في كل النصوص الدالة على صلاة الليل، فالصلاة بين المغرب والعشاء مشروعة وهي من صلاة الليل، لكن لا ما نقدر نقول سنة مهجورة أيضا، لأن الرسول ما يعرف عنه أنه كان يحافظ على الصلاة بين المغرب والعشاء، لكن من صلى فهذا حسن وهو من قيام الليل، بس ما يصلي الوتر. أما بين الظهر والعصر فلا أعرف فيه سنة، لا أعرف فيه سنة، لكنه وقت تطوع مطلق، من شاء أن يصلي فليصلي ولو يتركه، والله أعلم. نعم من حج عن غيره فإنه يؤجر، لكن أجر الحج لمن نواه له. طيب أنت الآن تسأل سؤال آخر أو هكذا أظن أنك تسأله، هل يكون كفارة لذنوبه؟ وهل يكون حجه المبرور ليس له جزاء الجنة؟ يحتمل، وفضل الله واسع، يعني هو اللي حج فيتكفر ذنوبه، قد يكون اللي حج عنها أصلا ميت فالذي يظهر أنه تكفر عن ذنوبه. ومن حج نص العام، من حج فلم يرفض نص عام عن نفسه وعن غيره، ما في تخصيص، ما قال عن نفسه، هو يسمى حج. وهذا قول الحج المبرور، إذا حج حج مبرور يؤجر إن شاء الله، لكن أجر ذات الحجة هي لمن نواها له، والله أعلم. نعم. من ذهب من الرياض إلى جدة ومكث بها يوم أو يومين أو ثلاثة فهل له أن يحرم من جدة؟ نقول فيه تفصيل، إن نوى من الرياض فلا بد أن يخرج إلى الميقات، يعني من يوم خرج من الرياض أو على الأقل قبل أن يمر الميقات قال أنا سأعتمر، لكن بعد ما خلص من أعمالي، فنقول لا بد أن تخرج إلى الميقات. وإن كان لا نوى من جدة، هو عنده عمل، عنده وظيفة معينة، عنده وليمة، عنده زيارة، عنده عزاء، عنده أي شيء آخر، ما نوى العمرة، أو قال يمكن، أو قال يحتمل، أنت يسرت، أو أهل جدة قالوا له إيش رأيك نروح أنا وياك العمرة كلها ساعة وراجعين إن شاء الله أو ساعتين وجايين، الوقت هذا ما في زحمة وكذا، فعزموا به. فهنا ينوي من جدة، من مكانه الذي هو فيه، المهم لا يخرج من جدة إلا وقد نوى، والله أعلم. هذا سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله، ما حكم لبس الإزار المخيط الذي يسمى الآن بالتنورة؟ نقول لا يجوز، لا يجوز. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله، جزاكم الله خير.